عبد بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في خير وعلى خير أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، هذه الحلقة بعنوان: كيف يرقي المعالج المرأة؟ كيف يرقي المعالج المرأة؟ أستعين بالله سبحانه وتعالى وأقول بأنه لابد للمعالج أولا أن يذكر هذه المرأة بالله سبحانه وتعالى، قبل أن يرقي يذكرها بالله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه المرأة لا تصلي ينصحها بالصلاة، ينصحها بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كانت هذه المرأة عندها مال كثير وهي لا تخرج حق ربها في هذا المال، فيأمرها أن تخرج زكاة هذا المال. وإن كان عندها مال ولم تحج، ينصحها أن تذهب إلى المملكة العربية السعودية وتؤدي فرض الحج. وإن كانت متبرجة تخرج ببنطال ضيق، تخرج ببضي، تخرج إلى الشواطئ العارية وتخلع حياءها قبل أن تخلع لباسها، يأمرها وينصحها أن ترتدي الحجاب الشرعي، لأن المرأة في الإسلام، إخواني الكرام، المرأة لؤلؤة، المرأة لؤلؤة. فنحن حينما نذكر أخواتنا بالحجاب الشرعي، فهذا الحجاب الشرعي عفة وطهارة ونقاء. هذا الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي عفة وطهارة. فإنك إذا اشتريت شيئا ثمينا فإنك لا تتركه في أي مكان، بل تراك حريصا على أن تجعله في مكان آمن حتى لا يطلع عليه الناس. فهذه المرأة هي نصف المجتمع، المرأة المسلمة نصف المجتمع. هذه المرأة وظيفتها في هذا المجتمع الإسلامي أن تربي جيلا، أن تربي جيلا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة أن تجهز نفسها لذلك، يجب على كل امرأة أن ترتدي الحجاب الشرعي وأن تربي أولادها على الإسلام وأن تعلمهم القرآن وأن تسمعهم كلام سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الحصين، هذا هو الطريق المضيء. فإن ابتعدنا عن هذا الطريق نضل، لأننا سنذهب وراء الشيطان، ومن جرى وراء الشيطان هلك في الدنيا قبل الآخرة. قال ربنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ترى الإنسان عنده مشكلة في بيته، عنده مشكلة في تجارته، عنده مشكلة في دبته، عنده مشكلة مع أولاده، عنده مشكلة مع المجتمع الذي يعيش فيه. لماذا؟ لأنه ابتعد عن الطريق، ابتعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضنك يحصل للإنسان ببعده عن الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه المرأة متبرجة يأمرها بالحجاب الشرعي، يأمرها أن ترتدي هذا الحجاب لأنه عفة وطهارة وشرف لها في الدنيا قبل الآخرة، ويكفيها شرفا ورفعة وعلوا أنها تتشبه بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك إن كانت لا تقرأ أذكار الصباح والمساء يأمرها، فهذه الأذكار نزلت على النبي المختار صلى الله عليه وسلم لكي تكون حصنا حصينا من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء لم يضره شيء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عند نومه لا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأمرها وينصحها بأدب واحترام وتقدير، وإن كانت عاصية لا ينتقص من شأنها، وهذا هو فن الدعوة، بل يحببها في كلام الله ويقربها من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وعلم واحترام وتقدير. ينصحها أن تصلي الوتر كل يوم في الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فنحن لا نشبه نزول الملك بنزول البشر، لا يليق ولا يجوز أن نشبه نزول الملك بنزول البشر، فنزول البشر نقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن النقص سبحانه وتعالى. نعم، قال العلماء في نزول ربنا سبحانه وتعالى هل يخلو منه عرشه؟ انقسم العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا يخلو منه عرشه، وهذا قول باطل. القسم الثاني قالوا لا نتكلم في هذه المسألة، لا هو يخلو منه عرشه ولا هو لا يخلو منه عرشه. القول الثالث وهو القول الصحيح وعليه جماهير أهل العلم وهو معتقد أهل السنة والجماعة أنه ينزل ولا يخلو منه عرشه، ينزل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن ربنا وهو الملك وهو السيد وهو الرب وهو مالك الدنيا والآخرة يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى رحمن رحيم بعباده. فهو القائل في محكم تنزيله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا رحمن رحيم، رحمن رحيم بعباده، تذكرها بهذا الوتر كل ليلة أن تقوم لله سبحانه وتعالى وتصلي لله سبحانه وتعالى ما تشاء وتدعو الله سبحانه وتعالى وتقف بين يدي الملك وهي منكسرة، منكسرة القلب. لمن؟ للبشر؟ لا والله، بل لرب البشر سبحانه وتعالى، لأن رب البشر هو القادر على شفائها سبحانه وتعالى، وهو القادر على أن يخلصها من هذا البلاء إن كان هذا الجن موكل بسحر. فربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى على أن يزيل هذا السحر، وإن كان هذا الجني دخل مسا اعتداء ظلما انتقاما فهو ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه. فتلجأ المرأة المسلمة إلى ربها سبحانه وتعالى وعندها يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على شفائها سبحانه وتعالى. فالمرأة لا تعلق قلبها بطبيب، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. المرأة لا تعلق قلبها براقي، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. المرأة لا تعلق قلبها بالدواء، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، بل تعلق قلبها بربها سبحانه وتعالى، فهو الشافي وهو القادر على أن يخلصها من هذا البلاء. نعم، لابد للمعالج الصحيح الذي يتعامل بالقرآن والسنة فقط، المقصد مقصدي من المعالج، المعالج الصحيح الذي يرقي بكتاب الله ولا يخصص آية من آيات الله إلا ما خصصه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك خصص لنا سورة الفاتحة ومن أسمائها الشافية، وسورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين، وجعل لنا أدعية نبوية نرقي بها. فهذا هو الطريق الصحيح. لا تخرج المرأة إلى الدجالين، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تذهب إلى الدجالين ولا إلى المشعوذين ولا إلى السحرة، وبإذن الله سوف أفرد لتعريفهم لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أعرفكم بفضل الله سبحانه وتعالى علامات الدجال، علامات الساحر، علامات العراف. المرأة لا تذهب إلى الدجالين ولا تذهب إلى الذين يرقون بالجن، إلى الذين يستعينون بالجن، فهذا أمر محرم حرمه العلماء. طب تذهب إلى من؟ أولا تذهب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالقرب لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا الراقي سبب الذي يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى ويدعو بأدعية نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأعشاب نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي أعشاب مجربة ولا يكون في هذه الأعشاب مخالفة لدين ربنا سبحانه وتعالى. تذهب إلى هؤلاء الأكارم، إلى هؤلاء الذين يرفعون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يرفعون راية التوحيد، فهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى. أما الذي يتعامل بالجن ويرقي بالجن فهو يستعين بضعيف مثله، فالإنسان ضعيف والجن ضعيف، ضعيف يستعين بضعيف، يبقى الموضوع ده مش هينفع إن شاء الله. أما الذي يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى فهؤلاء سلة مضيئة، سلة تنشر التوحيد، سلة تنشر السنة، سلة تكون سببا في شفاء المسلمين والمسلمات. يأمرها هذا المعالج الصحيح الذي يقرأ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون لها ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعم، إذا أردت السعادة في الدنيا فعليك بالقرآن، إذا أردت الشفاء من الله سبحانه وتعالى فعليك بالقرآن، عليك بتطبيق أحكام القرآن، عليك بتدبر القرآن، عليك بالاستشفاء من كتاب الرحمن سبحانه وتعالى. فالقرآن دستور للأمة، القرآن كله شفاء. قال ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم. ثم بعد ذلك يأمرها بأن تكثر من الاستغفار. قال ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب في الشفاء، الاستغفار سبب في نقاء القلب من الذنوب والمعاصي والظلمة والظلمة. نعم. ثم بعد ذلك يأمرها بأن تكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخصص لها عدد إلا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في كل الذكر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في إزالة الهموم والغموم. نعم. ثم بعد ذلك إذا كانت هذه المرأة تضع مالا لها في البنوك الربوية يأمرها أن تبتعد عن هذا، فهذا سبب الهلاك للإنسان في الدنيا. ثم إذا كانت هذه المرأة تنظر إلى التمثيليات والمسرحيات والأفلام والأغاني يأمرها أن تبتعد عن هذا وينصحها بأسلوب دعوي، أسلوب محمدي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، رحيما بهذه الأمة، لا تعصب ولا غلو، بل يأمر برحمة ولين وتواضع. فهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، يأمرها برفق أن تبتعد عن هذه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغاني، فكل هذه المعاصي تقربها من الشيطان. أما إذا اتجهت إلى طريق الرحمن فلا يستطيع الجن أن يسيطر عليها. الشيطان قال في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا كنت قريبا من الرحمن ابتعد عنك الشيطان. كلما تكون قريبا من ربك يهابك الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. فتقربي أختي المسلمة من طريق الرحمن، فطريق الرحمن فيه الرحمة، فيه المودة، فيه القرب من الرب سبحانه وتعالى. فأنت حينما تصلين تسجدين لله وتدعين ربك سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تذكرين الله سبحانه وتعالى تلتف حولك الملائكة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده. نعم، طريق الرحمن مضيء، أما طريق الشيطان فهو ممتلئ بالظلام، ممتلئ بالضياع، ممتلئ بالهلاك. نعم. ثم نصيحتي لك أختي المسلمة، أنك حينما تخرجين متبرجة فإنك تعرضي نفسك لحسد الآدمي قبل الجني. فالآدمي من الإنس يحسدونك وأنت لا تعرفين عظمة الحسد، فالحسد داء خطير. حينما ينظر الرجل إلى هذا الجسد الذي خرج بتبرج ولبس ضيق، فهذا الرجل يحسد هذا الجسد، فربما تصابين بجن يحسدك كما حسدك هذا الرجل. وإن حسدك هذا الرجل على هذا الجسد ربما تمرضين مرضا لا تجدين لهذا المرض دواء، لا عند الأطباء ولا عند المشايخ الذين يركون بالركى الشرعية. فكوني حريصة على نفسك، كوني حريصة على نفسك، ولا تعرضي هذا الجسد الذي أعطاك الله لهؤلاء الحاسدين من الجن والإنس. نعم. ثم أقول لك أختي المسلمة، حينما تخرجين بهذا اللبس الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أما تخافين من أن يجيئك ملك الموت وأنت على هذه الحالة من التبرج والمعصية والمبارزة لرب العزة سبحانه وتعالى؟ أما تخافين من الله؟ أما تخافين من القبر؟ القبر ضيق، القبر يضم أهل المعصية ضمة شديدة. أما تخافين من نار أوقد عليها 1000 عام، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء؟ أما تخافين من النار؟ أترضي لنفسك أن تكوني يوم القيامة في الصف الذي يساق به إلى النار؟ الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكوني طائعة لله في الدنيا حتى يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، وتكوني من أهل الصلاح وأهل الطهارة. الراقي المسلم حينما يذكر هذه المرأة يذكرها بحكمة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد أن ذكرتها بعد ذلك ماذا تفعل؟ تأمرها أن تذهب إلى سرير وتنام عليه. المرأة تنام على السرير، تنام على السرير كده من غير غطاء؟ لا، تنام على السرير وتغطي نفسها، وتغطي نفسها، وإن كانت منتقبة لا تخلع نقابها، لا تخلع نقابها. ثم بعد ذلك يدخل هذا المعالج، يدخل هذا المعالج. طيب، هل المعالج هو الذي يضع يده على مقدمة الرأس، على رأسها؟ لا، الأصل أن المحرم لهذه المرأة هو الذي يضع يده على مقدمة الرأس حتى لا تمس يد المعالج رأس هذه المرأة. يعني المحرم يضع يده على مقدمة رأسها كده، والمعالج يضع يده على يد المحرم ثم يرقي، يرقي بكتاب الله سبحانه وتعالى، يرقي من أي مكان من كتاب الله سبحانه وتعالى، يرقي من أي مكان من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدعو أدعية نبوية، يدعو أدعية نبوية، يدعو أدعية نبوية، يعني يدعو أدعية نبوية ثابتة من كتاب الله سبحانه وتعالى تكون سببا في شفاء هذه المرأة. ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى الشفاء فبها ونعمة. ثم بعد أن يرقيها ينصحها بنصيحة، ألا وهي بأنها تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى، وتعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الشفاء، وأسأل الله في عليائه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.